مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، وكل عام وأنتم بألف خير. ميلاد مجيد بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام. كل عام وأنتم بألف خير. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك وطنا بالأيام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك بغير الخير وخلاص الخليقة، وبشرت بالسلام وعداك السلام، وقلت لك يا ربي دخلك سامح شعبي. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، وكل عام وأنتم بخير. مستمعي الأعزاء، فقرة الأمثال الشعبية وأهم الأمثال التي قيلت في شهري كانون الأول وكانون الثاني مع الباحث في التراث والأمثال الشعبية السيد نبيل عجمية. سيد نبيل، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. الله يسعد مساكم يا رب، وكل عام وأنتم بلدنا بكل خير يا رب. طبعا كوانين يعني معروفة بالبرد الشديد، وقد قيلت الكثير من الأمثال الشعبية في هذين الشهرين، فماذا يمكن أن نتحدث عن هذه الأمثال التي قيلت في كوانين؟ طبعا رح نحكي بكل تأكيد، والله يسعد صباحكم يا رب ومساكم. كوانين هي اختصار لشهري كانون أول وكانون الثاني. نعم. وفي بعض المناطق كانوا يطلقون على كانون أول الصغير وكانون الثاني الكبير. الحقيقة في شهري كانون تشتد الزوابيع والعواصف وتسقط الأمطار بفترات متقطعة، ولكن في نهاية كانون يبدأ الفلاح بحراسة الأرض وبزرها بالمحاصيل من قمح وفول وعدس وغيره وتبغ حتى. أما في نهاية كانون أول تزداد حدة البرد مع اقترابنا من أربعينية الميلاد. ومن الأمثال المتعلقة بكانون الحقيقة بين كوانين وشباط عند جارك لاد بات، إشارة إلى البرد الشديد. وعرس المجانين في كوانين أيضا. يعني وبكانون كن ببيتك وكتر من حضبك وزيتك. حلو. أبدا. وفي كانون كن وعلى الفقير هن، يعني الفقير ما بيصير له شيء من شدة البرد وبيكون ثلوج هيك وامطار غزيرة. نعم. وشمس كانون مثل الطاعون، اي لا تغرك شمس كانون فهي سرعان ما تغيب، وبالتالي حافظ على لباسك الشتوي كي تتجنب الامراض. نعم. وقالوا ايضا في كانون الصحو زنون، فعليك اخذ الحيطة والحذر ايضا كي تتجنب البرد والمطر. نعم. وسيل الزيتون من سيل كانون، يعني الحقيقة بقدر ما بيكون في أمطار بشهر كانون بيكون الموسم الزيتون كتير جيد. حلو. أبدا، يعني لأنه سيل الزيت يتوقف على كثرة الأمطار في كانون وتحديدا في المرمانية. نعم. وهي الفترة المناسبة لزراعة شجرة الزيتون أيضا. نعم. وقالوا كما أيضا كانون فحل الشتاء، وكانون الأجراد بيخلي الشجر أمرد، أي بيعر الشجر من أوراقه. نعم. وغيمة كانون بتخوف المجنون، ولا تغرك صحوة كانون ولا غيم تشبه. حلو. أبدا. وميت كانون بتشفي كل معلول، وبعد كانون الشتوي بتهون. بعد كانون الشتوي بتهون. أما المربعانية ست صباح. نعم. فهي الأربعين يوم الأولى في فصل الشتاء، والتي تمتد من 22 كانون الأول إلى رأس السنة تماما. نعم. ومن الأمثال التي قيلت أيضا يا رب نجينا من نزلة المربعانية، أي الدعاء إلى الله بأن يقينا الأمراض والنزلات من انفلونزا ورشح وسعاء. نعم. نتيجة البرد القارس. نعم. وقيل ايضا المربعاني يا بتشرق يا بتغرق، يعني يا بتروح مشرق ما في مطار يا اما بتغرق الارض. نعم. فكثرة الامطار في المربعاني يكون الموسم ناجحا، وان قلت الامطار فيه يكون الموسم سيئا. وهي نعم. الحقيقة بعض الامثال عن شهر كان. يا غيم اللي مارق سلم حبيبي عمر يا مفارق اللولة حبيبي، يا غيم اللي مارق سلم ع حبيبي يا عمر يا مفارق اللولة حبيبي، مرقوا طيور البرية ما سلموا علي، مرقوا طيور البرية ما سلموا علي، يمكن شمتوا في عغيابك يا حبيبي. ولا أنا فوق الريح عايش بالصراحة الدفع الشيح، لا أنت مرتاحة ولا أنا فوق الريح عايش بالصراحة الدفع الشيح، عم بندر تلاقيكي انت من قلبي طعميكي، عم بندر تلاقيكي انت من قلبي طعميكي اتشرد بلاي. طبعا مستمعي الاعزاء بعد هذه الامثال الشعبيه الجميله عن كوانين مع الباحث الاستاذ نبيل عجمي، ايضا تعودنا كل يوم احد نزور احدى قرى الساحل السوري. سيد نبيل اليوم زيارتنا لوين راح تكون؟ حقيقه راح نطلع على بلده الداليه الجميله. الداليه. نعم. فعلى الحدود الجنوبي الشرقي لريف محافظه اللاذقي، وتقابلها من الجنوب ريف سرطوب. تبعد عن مدينه جبلي بحدود 30 كيلو، كما تتوسط المحافظات الثلاث اللاذقية طرطوس حماة، وتبعد عن كل منهما بحدود من 60 إلى 65 كيلومتر عن ثلاث محافظات. ترتفع على سطح البحر من 800 إلى 1160 متر في أعلى نقطة لها في قرية معرين التاريخية. يعود السبب التسمية ست صباح إلى أنه كان يوجد دالية كبيرة من العناب، حيث كان جد القرية الأول يجلس في ظلها ويعلم التلاميذ وطالبي العلم القرآن الكريم واللغة العربية، وأصبح اسمها دارية الشيخ عبد الله، ومع الزمن أصبحت تختصر بكلمة واحدة وهي الدارية. نعم. وفي الدارية توجد قلعة تاريخية مشهورة وهي قلعة المينقة، والتي تعرف بقلعة أحيانا بيلفظوا اسمها بطريقتين مختلفتين، المهم الاسم الحقيقي هي المينقة، وكانت تدعى في التاريخ القديم بحصن ميليكاس أو حصن الماليغانس، وهي تسمية رومانية على أيام الروم. تأخذ القلعة ست صباح شكل متطاول نتيجة بناء السور بهندسة رائعة متناغمة مع الطبيعة، حيث إنه يتماشى مع الحواف الصخرية للهضبة المطلة على قرية وادي القلعة التي تتبع الداليك. نعم. وهي الآن مقسمة حقيقة بين أهالي القرية، وقد استخدموها لزراعة شجر الزيتون، وترتفع على سطح البحار 630 متر القلعة. نعم. وفي البلدة ست صباح مناطق جذب سياحي رائع كشلالات وادي القلع ومطعم جوفين الأرز الذي كان قبل الحرب الكونية على سوريا مقصد السوريين كافة. وفي الدالي أيضا العديد من ينابيع المياه العذبي والبارد، كما ويوجد العديد من المغابر القديمة وفيها العديد من المواغيس والتي تعود لأكثر من 3000 عام. نعم. الحقيقة والقصص التي يرويها أهالي الدالي عن هذه الأثار قديمة جدا كما هو واضح، فسكن الإنسان قديم جدا فيها، ويروي البعض إنهم كانوا من الأجداد يعني عثروا في عصور سابقة على قطع نقدية هنا أو هناك. ومن المعروف إن الفرنسيين أثناء وجودهم في المنطقة قد فتشوها وأخذوا ما وجدوا فيها من مجوهرات أو نقود أو غير ذلك. بالإضافة إلى ست صباح في شيء كتير مهم، هي بلدة الشاعر والأديب الحقيقة والكاتب حسن ميم يوسف. نعم. الرائع الذي نكون له كل الاحترام. نعم. وهي يعني هي بلدة جميلة تتميز ب إنها سياحية. نعم. وأثرية كحال كل البلدات. تمام. السوريات يعني. تمام. نعم. وديني وبلا البيع الضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيع الضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيع جينا نبيعك وشدوت أضيعنا أضيعنا القلب يا مصيبتنا واجر ستنا لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا واجر ستنا الشب يسبب لوعتنا بيع قلبه. طبعا مستمعي الأعزاء أيضا من ضمن فقراتنا تعودنا أنه كل يوم أحد نتعرف على قصة أغنية أو يعني مسرحية أو أي موضوع آخر، طبعا مع الباحث نبيل عجمي. سيد نبيل، اليوم شو اخترت لنا من قصص أو قصة أغنية أو موضوع آخر؟ اليوم شو اخترت لنا؟ حقيقة اليوم رح نحكي عن مسرحية ميس الريم. نعم. المشهورة معروفة يعني، ومسرحية. نعم. جميلة جدا. تماما. نعم. في طريقها لحضور عرس ابن خالها بقرية كحلون تتعطل السيارة بزيون اللي هي اخذ دورة فيروز طبعا. نعم. بقرية ميس الريم، ويتضح ان اصلاحها ليس سهلا، اذ ان نعمان الذي كمان اخذ دوره الي شويري، اذ ان نعمان الميكانيكي الوحيد في القرية حزين ويرفض العمل بسبب خلافه مع خطيبته. نعم. شهيدة اللي اخذت دورها هدى حداد، وقد اجج هذا الخلاف عداوة متأصلة بين عائلة والديهما راجي اللي اخذ دوره ايضا نصر شمس الدين. نعم. وحاتم منذ 20 عام طبعا الخلاف. تحاول زيون المستعجلة للعرس التدخل لإصلاح الأمر وتقريب وجهات النظر مشان تصلح السيارة، لكنها تجد نفسها متهمة بإثارة وتأجيج الخلاف، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتدخل مخاتير القرى وعلى رأسهم مختار المخاتير اللي كان ياخذ دوره إلي سنيفر لفض النزاع. وهكذا تدور أحداث المسرحية على شكل حوارات غنائية جميلة قل مثيلها. والحقيقة إن قرية ميس الريم هو جمع بين اسمي قريتين، هما ميس الجبل في النبطية محافظة النبطية ذات الأغلبية المسلمة، وبين قرية قاع الريم محافظة اللقاء ذات الأغلبية المسيحية، لتتحول ميس الريم إلى نموذج للبنان. نعم. الذي دخل مع الأسف في ذلك العام حربه الأهلية الطويلة والتي في العام 1975. نعم. نعم. عرضت المسرحية للمرة الأولى على مسرح البيكاديلي في بيروت حقيقة، وهي الأشهر ست صباح بين مسرحيات الرحابيني، وفيها أجمل الأغاني اللي غنيتها السيدة فيروز، كسألتك حبيبي وآخر أيام الصيفية وكنا نتلاقى ويا مختار الخاطير، وأكيد شي غنية جميلة عندكم من هالأغاني. أكيد. طيب سيد نبيل، أنا بتشكرك جدا على كل هالمعلومات اللي قدمتها لنا لهذا اليوم. شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير يا رب. وأنت بخير يا رب. إلى اللقاء يوم الأحد القادم، الحلقة الأخيرة من شبابيك طرطوس. على رأسي. شكرا لك. أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنت بخير يا رب. شكرا لك.